سبيلي ولتسقني من نبع شرعتنا المعيني. أرني الحقائق دون شك أو ظنون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء التاسع من الجزء 20 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصيرة الفضائية. أهلا وسهلا دكتور. يا أهلا ومرحبا يا رزاق، الله يحفظك. يا مرحبا بك، الله يبارك فيك دكتور. بدأنا في سورة القصص في اللقاء الماضي. يقول الله عز وجل: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. نعم، تفضل دكتور. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. في سورة القصص طلب المشركون من النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام أن يأتيهم بمثل ما أوتي موسى. نعم. فيقول الحق سبحانه وتعالى: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. فقال الله عز وجل: أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل. يعني لما جاءت الآيات هل آمن فرعون وآمن من معه؟ لا. فكانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى بناء على سؤالهم هذا قص عليهم قصة موسى عليه السلام بالتفصيل، وبدأ بها السورة مباشرة. أن ما جاء في قصة موسى عليه السلام تلاه رب العزة والجلال على جبريل، وتلاه جبريل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وتلاه نبينا محمد عليه الصلاة والسلام على هؤلاء المشركين وعلى كل المكذبين بسيد الأنبياء والمرسلين. فقال: نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق، يعني ما أخبر الله به فهو الحق. نتلو، التلاوة هيبقى وصف فعل لرب العزة والجلال، والتالي ليس من أسمائه. نعم. لم يرد به توقيف. من نبأ موسى وفرعون، أي ما دار بين موسى وفرعون من أمور يعني أرسلت رسائل كثيرة جدا جدا جدا. نعم. إلى مختلف الناس، إلى المشركين، فأخبرهم عن القصة بالتفصيل. وإلى اليهود، فأخبرهم عما بين أيديهم من الحق المتبقي، وأخبر عن الانحرافات التي عندهم. ورسالة إلى النصارى في عهدهم القديم في كتابهم الذي يقدسون. فأخبر بما عندهم، وأخبر عن اختلافهم عن ما بأيدي اليهود، لأن اليهود بيكفروا النصارى، والنصارى كانوا إلى سنة 2000 ميلادية، يعني منذ وقت قصير، أو سنة 1965 ميلادي، يكفرون اليهود ويعتبرونهم قتلة المسيح اللي هم ساهموا في صلبه على حسب زعمهم. نعم. حتى برأه بابا الفاتيكان، واعتبر ان اليهود ما لهمش ذنب في قتل عيسى او في صلبه. وطبعا ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. نعم. فربنا سبحانه وتعالى يخبر عن حقائق حملت رسائل لاسيما في أصل العداء بالنسبة لبني إسرائيل عندما تسلط عليهم فرعون. فقال الحق سبحانه وتعالى: إن فرعون علا في الأرض، نعم، وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم، يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. نعم. فهو أخبر أنه قسم بني إسرائيل إلى شيعة، وأنه علا في الأرض، وأنه استضعف طائفة منهم، يعني مش كلهم. ففي طائفة أخرى كانت غير مستضعفة، وهم أصحاب الأموال اللي كان منهم قارون، نعم، اللي كان من قوم موسى ولهم حظوة بسبب موسى عليه السلام ان متربي في بيت ايه؟ فرعون. ممكن ايضا في الدكتور ان فرعون على في الارض فالمقصود بها مصر كلها، فجعل اهلها شيعة اللي هم المصريين وبني اسرائيل. هو في الحقيقة ملك فرعون امتد الى ما هو اكبر من مصر، اللي هي مصر دلوقتي بالحدود الجغرافية. لا، مصر مش بالحدود الجغرافية دي. لا، ده ما هو أبعد من ذلك. نعم. اللي كانت دايما مصر مهيمنة على منابع النيل. من الدول الأفريقية. من الدول الأفريقية. نعم. وبالنسبة لملك مصر وامتداده ربما امتد إلى الغرب أو إلى الشرق. نعم. ففرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم. احنا بالنسبة للمساحة اللي كان مسيطر فيها فرعون، كلمة على في الارض هي المقصود ارض مصر. وكلمة على في الارض اي وصف حال بالنسبة لفرعون من ناحية الاستعلاء، اللي هو متكبر درجة كبيرة جدا جدا وله العلو اللي هو يصل فيه الى درجة الطغيان. هذا على في الارض، الارض كلها ارض ربنا سبحانه وتعالى، سواء كان المكان صغير او كان ايه كبير. فممكن واحد ماسك دويلة صغيرة يعمل راسه براس دول. ونشوف في الواقع ما هو اسوأ من ذلك، دويلة ما تجيش مساحتها مركز من المراكز اللي عندنا، وصاحبها على في الارض بحيث يستعلي على كل خلق الله عز وجل. نعم. يعني الامور مش مرتبطة بزمان أو مكان، مرتبطة بحالة الشخص نفسه. لكن ده فرعون. فقال الله تبارك وتعالى في شأن فرعون: يذبح أبناءهم ويستحيي إيه؟ نساءهم. إيه السر العداء؟ وإيه اللي حصل؟ ده اللي إحنا بنحاول نعرفه، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة. الإرادة دي إرادة كونية. نريد إرادة، فهو المريد، والمريد ليس من أسمائه سبحانه وتعالى. نعم. أن من منا، فالمن وصف فعله، والمنان المان ليس من أسمائه، لكن المنان صيغة المبالغة، هو ده الاسم المطلق اللي ورد نصه في السنة النبوية. فالمنان من أسماء الله الحسنى. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقد كان جعلا فالجعل وصف فعله، والجعل من أسماء المقيدة، فجعل الله المسلمين اللي هم من بني إسرائيل، نعم، الموحدين الذين اتبعوا الحق أئمة، وجعلهم وارثين ليس لأرض فلسطين فقط، اللي هي الأرض التي كان فيها إبراهيم مستقرا وإسحاق ويعقوب، ولكن أيضا أرض مصر. نعم. وده دليل على أن بني إسرائيل لما نجاهم الحق سبحانه وتعالى، ربنا منعهم من الدخول إلى فلسطين، لكن لم يمنعهم من العودة إلى مصر. اللي عايز يروح مصر يروح. صحيح. ونمكن لهم في الأرض. نمكن لهم فين؟ في الأرض، في الأرض اللي أرض مصر وأرض سيناء، ما كانت سيناء جزء من أرض مصر. ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وبدأت الايه التفاصيل بتاع القصة. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. بداية بقى القصة في إنه هو على في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبنائهم ويستحي نساءهم، ديت الصورة دي خلاصة ما ذكره اليهود والنصارى في وصف الأحداث اللي تلت موت يعقوب وموت يوسف ووجود بني إسرائيل، وكيف وصل الحال إلى هذا الحال الذي وصفه رب العزة والجلال. نعم. في قضية الاستضعاف، فإحنا علشان نعرف قيمة الرسالة التي حملها القرآن إلى بني إسرائيل، يبقى لازم نعرف الأول الناس ديت عندها إيه. هو القرآن الميزة اللي موجودة في القرآن إن فيه تشعر كأن فيه واحد مطلع وخبير بكل كلمة مكتوبة عند النصارى وقت نزول القرآن والآن وما كان قبل ذلك وبعد ذلك، يعني شوف متابعهم حتى على مستوى درجات التطور في النص بتاعهم وإيه اللي حصل وكيف تلاعبوا به وكيف ضاعت منهم الأمور دي كلها، تشعر وأنت تقرأ القرآن إن في واحد ماسكهم مهيمن عليهم باصص عليهم وعارف إيه التفاصيل. فكان الخوف، هم طبعا إن كانوا مؤمنين وده الغالب إن محمد صلى الله عليه وسلم حق وهو نبي يشهدونه، إن أغلب المتخصصين عارفين كده، لو قرأوا النص القرآن يقول لك ده وحي مش فيها كلام، بس هم يعني يبحثون عن المرياسة فيجحدوه. لكن إن كانوا ما همش مؤمنين بالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لك يبقى محمد قرأ واطلع على اللي عندنا بصورة أكمل من اللي عندنا، واطلع على اللي عندنا واطلع على التوراة باختلاف نسخها حتى عند اليهود، يعني ممكن النصارى ما يعرفوش عن اللي عند اليهود. ايه اللي في ايد اليهود الان؟ ضباطهم ما يعرفوش عن ايه اللي مخبيينه احبار اليهود الان في او علماء دولة اسرائيل، ايه الاسرار؟ يعني هم قاعدين بيخبوا على بعض المخطوطات والاكتشافات بتاعته، يعني لفائف البحر الميت مثلا اللي هي اكتشفت من فترة مش بعيدة حوالي 60 سنة تقريبا. نعم. لما اكتشفوا لفائف البحر الميت دي طلعت كلها نسخ من المكتوبات في التوراة وفي الأناجيل. اليهود لم يسمحوا لأي شيء من هذه اللفائف أن يخرج حتى يدقق فيها الأول ويشوفوا، علشان خاطر لا حاجة تقلب لهم الموازين والدنيا تخرب خالص. فخبأوا ما خبأوا منها والباقي يعرفوا. لكن ظل الناس والعلماء ظلوا محجوبين عن قراءة هذه اللفائف فترة طويلة جدا جدا. راحت فين اللفائف دي؟ اليهود خدوها وسطروا عليها لما احتلوا إسرائيل أو لما احتلوا فلسطين يعني. فالقضية كده دلوقتي هم ما يعرفوش عن بعض حاجة، فمش ممكن النبي عليه السلام سيأتي بهذا القرآن من عنده بحيث يبقى مطلع على اللي موجود هنا واللي مطلع على موجود هنا. ده مش حتى بس مطلع على موجود هنا في التوراة عند اليهود أو التوراة اللي عند النصارى. نعم. التوراة في العهد القديم عند النصارى غير التوراة اللي موجودة عند اليهود، في نصوص مفقودة. فالكلام لما تقرأه تحس ان في واحد شايف الاثنين وشايف ان دول بيحذفوا من هنا ودول بيذكروا هنا اللي ما ذكروش هنا، خبرك ازاي؟ وكل واحد كله في فلك يسبحوا كل واحد قاعد بيلعب على التاني ويعمل زي ما يجي النص القرآني بهذا الشكل القوي جدا جدا يمسك الاثنين. نعم. والكل قاعد خايف ومرعوب. عشان كده بتلاقي ان التعاون بين اليهود والنصارى في الوقوف ضد الاسلام لان هم حاسين بالوجيعة عارفين ده هيهدمهم هم الاثنين، هيدمرنهم الدنيا. هو يعني سايبكم بس؟ ما هم عندنا برضه نفس الكلام، ما هو سايبنا. ليه؟ لان ربنا لما انزل القران ما حدش في باله من المسلمين ان القران عامل فيهم العمليه دي. احنا بنقرا القران وما لناش دخل بالموضوع ده. ما يعرفوش ان هم الحقدهم كله على مين؟ على الكتاب ده. ولذلك عايزين يخلصوا اي صوره منه، ويعني ممن يقف على ما جاء فيه ويحافظ عليه. نعم. فعايزين يخربوه، فما يقدرش يجي يتطاول على القرآن، إنما يقدر يتطاول على السنة عن طريق مجموعة مرتزقة يقول لك إحنا الإصلاحيون وإحنا مش عارف إيه والإصلاح. وما إصلاح إيه يا فاسد أنت؟ هو أخبرك إزاي إصلاح إيه اللي بتتكلم عليه؟ جاء للنص اللي ورد في القرآن وورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إصلاح. طب إصلح جهود البشر، انما الوحي ده تعمل فيه ايه؟ اللي مش عاجبك في الوحي تقول لا ده انا هصلحه، انت مين انت؟ فشوف بقى كيف تطورت القضيه في العداء اللي حصل بين فرعون وبين بني اسرائيل. نعم. من ساعه ما يوسف دخل مصر والفتره اللي مكس فيها بنو اسرائيل اللي بيعبروا عن الاسلام، كانوا خير على مصر. وكان دين الله عز وجل ودين التوحيد سبب في هدايه ناس كتير جدا جدا، استقروا على هذا الدين واقتنعوا به. وان مكس منهم قله من المصريين يؤيدون المسلمين من بني اسرائيل. نعم. شوف بقى ماذا يحدث. احنا قلنا في اللقاء الماضي ان لما يعقوب مات اوصى ان هو يدفن فين؟ في المقبره بتاعت ابراهيم في في في فلسطين. في المغاره اللي ايه اشتراها ابراهيم مع الحقل من عفرون عشان يدفن فيها، ودفن فيها بقى طبعا ابراهيم وساره. هناك دفنوا او دفنوا اسحاق ورفقه امراته، وهناك دفنت ليئه. دي أديت اللي هي كانت زوجة يعقوب. زوجة يعقوب. أسلم الروح وانضم إلى قومه، فوقع يوسف على وجه أبيه وبكى. الكلام ده فين؟ في التكوين 50. الكتاب المقدس. في الكتاب المقدس. اللي هو ده النسخة دي، إحنا بنقرأ من النسخة دي. نعم. اللي هي نسخة بتاع الفنضيل. نعم. وأمر يوسف عبيده الأطباء، احنا قلنا وأشرنا المرة اللي فاتت على إن هذا الكلام مش صحيح. يوسف مدفون في مصر ويعقوب مدفون فين؟ في مصر. نعم. الدليل على كده دليل مصدق جاي من الوحي، كلام محمد عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء والمرسلين سيد العالمين. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال إن الأنبياء يدفنوا حيث إيه؟ ماتوا. فيعقوب ويوسف موجودين في مصر، مش موجودين في فلسطين. نعم. فيبقى كل اللي هم صنعوه في مسألة نقل يوسف ونقل يعقوب الكلام ده مو صحيح. نعم. ليه قلنا اللي قال النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي صادق؟ لأنه بيصدق في كل الأدلة اللي جاءت إن هو نبي. فإحنا عندنا أكثر من 10,000 دليل في كل آية من الآيات أثبتت إن هؤلاء يعرفون أنه نبي. نعم. وأقمنا الدليل والبرهان إن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل عليه آية بتقول عندهم كذا يبقى عندهم كذا. والنبي لم يطلع على ما عندهم، فمن أين جاء به؟ لذلك هم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين أتيناهم الكتاب، سواء كان يهود أو نصارى، يعرفونه كما يعرفون إيه؟ أبناءهم. وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. نعم. فالقصة اللي هم قالوها ديت من كيسهم وليست من الوحي. اللي هيقولك لا من عندنا، قالوا والله شوف الأول قارن بين اللي هنا واللي هنا، هل ده نبي ولا مش نبي؟ نعم. فإن آمنت بأنه هو نبي يبقى صدقوا في اللي قاله. ما ينفعش يتاخذ أو واحد ياخذ مثلا من اتخذ القرآن أو السنة عضين، آمنت بأنه نبي يبقى تاخد كله، تاخد كله. طب هل قلت لي لا ده ما هوش نبي؟ لا أنا أقول لك بقى نبي، لأن كم المفاتيح السرية اللي هي الكلمات، كلمات المرور، كلمة الإيه؟ المرور أو كلمة السر، لا تتمثل في حرف ولا حرفين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا كلمة، لا ده من ملايين الكلمات جاء بها القرآن وجاءت بها السنة كشفت اللي عندكم. نعم. وما تقدم في التفسير الاعتقادي أظن أي واحد عاقل هيقارن هيقول لك نعم محمد النبي وما جاء عليه صلى الله عليه وسلم يقطع يقينا أنه من عند الله، وأن من كفر به كفر بربه وكفر بسائر الأنبياء. نعم. خلينا نرجع لإيه؟ الأول للتلمود، نكمل القراءة في التلمود عشان لما نقرأ في الكتاب المقدس عندهم شوف بقى التضارب اللي موجود. ثم أمر يوسف الأطباء بطحنيط جثمان أبيه وأقام عليه الحداد مع أهل بيته وأقاربه وأصدقائه المصريين 70 يوما. وبعد مضي أيام الحداد هذه تقدم يوسف من فرعوه الملك وقال له أتوسل إليك اسمح لي أن أمضي فأدفن أبي ثم أعود. فأجاب فرعوه امضي بسلام فأدفن أباك. فقام يوسف وتجهز مع إخوته لحمل جثمان أبيهم إلى أرض كنعان كما أمره. وأصدر فرعوه بيانا أمر فيه أبناء مصر جميعا بتكريم يوسف عن طريق المشاركة في جنازة يعقوب وتقديم آخر فروض الاحترام إليه. واستجاب أبناء مصر بأعداد كبيرة لرغبات الملك، وصعد مع يوسف وأخوته جميع عبيد فرعوه وأعيان بيته وأعيان أرض مصر والأمراء والأشراف وكل من يتبع لأهل بيت يوسف. يعني على حسب كلامهم أن المصريين ما قصروا، الفرعون أكرم يعقوب وأكرم يوسف أيما إكراه. نعم. وإن كان برضو قصة الدفن أنه دفن وراح فلسطين الكلام ده كله من عندهم. نعم. على اساس دي الارض المقدسه اللي يتجمع فيها ايه جثث الانبياء بتاع بني اسرائيل على ان دي ملكهم ودي ارضهم، خد بالك ازاي، مع ان الارض الله يورثها من يشاء من ايه من عباده، الحكايه لها عصبيه في ارض ولا شيء من القبيل. فالكلام ده بيذكروه على اساس يبقى ده حق يقاتلون من اجله بارض الاباء والاجداد. نعم. كانه ايه ورث ورثوه كبر عن كبر، في حين ان ربنا سبحانه وتعالى في دعوة التوحيد اللي هي دعوة ابراهيم اقيمت على ان الارض لله والانسان مستخلف فيها في اي مكان حيكون موجود فيه على حسب ما قدر الله له من وطن يعيش فيه. نعم. وحمل بنو يعقوب النعش التي رقد عليه جثمان ابيهم كما امرهم، وقد جعل على النعش صولجان وتاج مذهبان. وتبعت جيوش مصر جثمان يعقوب مشاة وخيالة، ومعهم حرس فرعوه الشخصي وحرس يوسف أيضا. مصر كلها طلعت عشان خلي بالك بقى، أولا دي الكلام ده كله ماهوش ده من كيسهم هم المؤلفين، أخد بالك إزاي، لأن أصلا يعقوب مدفون فين؟ في مصر، ويوسف مدفون في مصر. يعني الصورة اللي هم صوروها ديت علشان يدوا مكان لمين؟ لجثمان يعقوب، وانه انتقل والكلام ده كله. فطبعا اللي بيكذب كذبه بيحاول يحبكها يعني. وشوف حبكتها هنا وحبكتها فين؟ في النص اللي عندهم. نعم. اللي موجود هنا في الكتاب المقدس. وحدث عندما بلغ موكب الجنازه بيد الاطاد الذي في عبر نهر الاردن انهم توقفوا عنده واقاموا مناحه وندبوا ندبا عظيما. فلما سمع ملوك كنعان باقتراب موكب جنازة يعقوب توجهوا للانضمام إليها تعبيرا عن حزنهم ومحبتهم للآب الراحل. وكذلك قدم عيسو أخو يعقوب مع قدم عيسو أخو يعقوب مع خلي بالك من عيسو ده جامد قوي. عيسو جيبا ومن من أبنائه ومن يتبع إليه من رجال، ثم تابعت الجنازة طريقها إلى حبرون إلى مغارة مكفلة اللي مدفون فيها ابراهيم. لكنهم عندما وصلوا المغاره اذا بعيسو، هو بيقول هم كان تشكيلها عندهم بعيسو وبنوه واتباعه، واجهوا يوسف واخوته قائلين لا يدفن يعقوب ثم، فهذه المغارة لنا ولأبينا. طب هو عيسو أخبرك إزاي؟ إزاي يعني؟ مش عيسو ده أخو يعقوب؟ وبعدين مش معهم في الجنازة؟ مش معهم في الجنازة؟ وبعدين يعني المغارة بتاعتكو وأبوكو، طب ما هو ده أخوك ومرات يعقوب مدفونة فيه. عيسو ده مش أخو يعقوب؟ أهو قال لا ما يدفنش يعقوب هنا. يا عم ده أخوك، فمرضاش يخلي يعقوب أخوه يدفن في المغارة مع أبوه. لا يدفن يعقوب ثمة، فهذه المغارة لنا ولإيه؟ ولأبينا. نعم. فغضب يوسف وإخوته غضبا جما. شوفوا القصة دي، القصة دي اختفت من هنا، مش موجود عند النصارى، حذفوه. نعم. انت عارف ليه؟ لأنهم مش مقتنعين بيه. طب يعني اقتنعتوش بدي وما اقتنعتوش ان القصة كلها مفتعلة؟ نعم. ووافقتوهم فيه، لان اللي عرفنا انها مفتعلة ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ادفنوا حيث ماتوا. نعم. ما بتشالوش مكانهم اللي بيدفنوا فيه، الدفن حيث ماتوا. فشوفوا لي بقى. فغضب يوسف وإخوته غضبا جما وقال يوسف لعيسو ما هذا الذي تقوله؟ أولم يشتري يعقوب أبي منك عقب موت إسحاق كل أملاكك في أرض كنعان حقا قبل 25 عاما لقاء مبلغ طائل من المال لكي تكون ميراثا لأبنائه إلى الأبد؟ فكيف تقول الآن ما تقول؟ فأجاب عيسو لم أبى ليعقوب شيئا. أجاب يوسف لدينا الصكوك وعليها توقيعك الذي يثبت أن ما نقوله له هو حق. الوقت الصكوك وتوقيعه بتاع إيه الحكاية بالضبط دي؟ المهم مرضوش يدفنوا. نعم. أخوهم يعقوب، عيسو مرضوش يدفن أخوه، فعيسو قال وريني إذن فلتروني هذه الصكوك وكل ما كتبته يدي فأنا به إيه ملتزم. لاحظ بقى شوف الحكاية دي. فاستدعى يوسف أخاه نفتالي الذي كان بسرعة خطوه يسبق الأيل ولخفة وطئه كان بوسع أن يجري فوق سنبلة القمح ذات الذؤابة دون أن تنثني تحت وطئ قدميه. يعني هو سريع لدرجة أنه يا سلام صوروا أنه ممكن بيمشي على سنابل القمح ما تتكسرش قمحية واحدة ولا سنبلة واحدة. فقال يوسف للمفتالي امض بسرعة إلى مصر وأحضر لي السقوق المتعلقة بالمغارة وكذلك الصق الذي باع بموجبه حق بكريتي لأبينا. هيا أسرع وعد بالإيه بالعجل. يعني خلي بالك دلوقتي المسافة من فلسطين، أبوهم واقف قدام التربة أو قدام المقبرة علشان يدفنوا، وأخوه اللي هو ابن أمه وأبوه، أخي بالك إزاي؟ نعم. أخوه واقف مش عايز يدفن أخوه، أخي بالك إزاي؟ وبقول له هات لي الدليل على إن الأرض ديت أنا بعتها لأخويا ده اللي مات اللي هو يعقوب. فيوسف بعت واحد على ما يمشي من هناك فيها 5 6 أيام لغاية ما يروح إيه؟ مصر. نعم. وبعدين يرجع زيهم قد 10 أيام عشان يجيب الصك اللي فيه إن يعقوب اشترى المقبرة والحقل واداله أموال طائلة. فلما علم عيسو بن نفتالي قد مضى بهذه المهمة توقف عن متابعة الشعائر الجنائزية وراح يوسف وإخوته يحرسان جثمان أبيهم ومغارة الدفن. ثم في اليوم التالي نشب قتال بين الفريقين. عيسو وأتباعه من جهة ويوسف والعبريون ومن تبع موكب الجنازة من مصر من جهة أخرى. وكان من بين الفريق الثاني حشيم ابن دان الذي كان أبكم وكان مكلفا بحراسة التابوت الذي يضم جثمان جده. يعني حشيم ده ابن دان، ابن دان ابن يعقوب. نعم. فهو كان ما بسمعش، أبكم ما بتكلمش وما مش فاهم حاجة غير انه يحرس جدة يعني تحفظ بقى التابوت يعني. ورغم أنه لم يكن طرفا في النزاع الناشف فقد لاحظ أن أمرا غير اعتيادي كان يجري، فراح يستفسر بالإشارة ممن يدنو منه لما لم يتم دفن الميت بعد. انتوا سايبينه واقف لغايه دلوقتي ما دفنتوش ليه؟ فعلم بتدخل عيسو وتعطيل الشعائر فاستشط غضبا. يرى، وحدث أنه عندما فهم ما جرى بالضبط، فهم ما جرى بالضبط استشاط غضبا غاضبا فسارع إلى وسط القتال وانفرد بهيس فأطاح برأسه عن كتفيه بضربة واحدة. قطع رقبة مين؟ عمه. عمه ولا جدك؟ فانتصر بنو يعقوب. جده ايه؟ في منزل الجد يعني. وانتصر بنو يعقوب على أعدائهم وقتل من فريق عيسى 40 رجلا. السلام. طب وكيش اللي مع يوسف ده كله ما عرفش يعمل حاجة؟ بينما لم يمن الفريق الآخر بأية خسائر، وهكذا بموت عيسو تحققت صحة مخاوف ربقة لرفقة أم يعقوب. عندما قالت يوم نوى عيسو قتل يعقوب لئلا أثكلكما في يوم واحد، يعني هي سكلتهم بس مش في يوم واحد. يعني أهو قصة فيلم هم عاملينه، لكن دلوقتي تم دفن إيه؟ ثم تم دفن يعقوب في مغارة مكفلة، وحضر بنو عيسو الدفن، ومكث يوسف واخوته في بيوتهم 7 أيام نائحين، ولا يزاولون أشغالهم المعتادة. وبعد ذلك الحين رغم أنهم كانوا يقومون بأعمالهم اليومية استمروا على حدادهم 12 شهرا، فأضحى هذا منذ ذلك الحين حين عرف اليهود عند موت الإيه؟ فأضحى هذا منذ ذلك الحين عرف اليهود عند موت الآخر. يعني معنى كده إيه؟ ان السنوية ديت لك فلان ده نعمله 40 ونعمله السنوية، ده كله شغل ايه؟ يهود. وفي الحقيقة هم جايبينه منين؟ جايبينه من الفرعنة. دي عادة فرعونية، لان القصة كلها مفتعلة. الدليل على كده ان بتوع الكتاب المقدس في الفندايك وفي غيرها ما اقتنعوش بالكلام ده، قالوا الكلام ده كله تأليف، انتوا جايبين الكلام ده منين؟ انتوا بتنسبوه للتوراة. فما اقتنعوش بالكلام ده ابدا. اهو اما بنو عيسو المهزومون فقد هربوا مع المهم ان هم قالوا حاضر بنو عيسو الدفن. وبعد كده اما بنو عيسو المهزومون فقد هربوا مع إليفاز بن عيسو. حاملين جثمان عيسو معه. اما راسه فقد دفن في حبرون حيث سقط. يبقى راسه اتدفنت في حبرون وجسده في جبل سعير. يعني عيسو اتقطعت رقبته، راسه اندفنت هناك جنب ابوه في منطقة قريبة، وجثته فين؟ بقيت جثته في جبل سعير. سعير ده اللي هو عمد جبل الطور. طيب انا بقى شوف القصة عاملة ازاي. تعالى الكلام ده بعد يوسف عليه السلام او بعد يعقوب لما مات. شوف كده في الكتاب المقدس ايه اللي عملوه معه بعد موت ايه؟ يعقوب. فوقع يوسف على وجه الارض على وجه ابيه. الكلام ده منين بقى؟ من هنا في التكوين 50. فوقع يوسف على وجه ابيه وبكى عليه وقبله، وامر يوسف عبيده الاطباء ان يحنطوا اباه، فحنط الأطباء إسرائيل اللي هو يعقوب وكمل له 40 يوما، لأنه هكذا تكمل أيام المحنطين. المحنطين ده عند الفراعنة يحنط 40 يوم وينوح عليه سنة. السنوية بتاع أبويا والأربعين بتاع أبويا دي انتشرت بيننا احنا وبين المصريين وبين المسلمين من عادة فرعونية نقلها اليهود والنصارى. نعم. لان هنا احنا عند النصارى الوقت دي النسخة النصرانية. نعم. التانية نسخة يهودية. طيب. شوف بقى ازاي سبحان الله يا اخي. لما تيجي للقرآن وتشوف كيف ان ما ورد في القرآن ونزل على نبينا عليه الصلاة والسلام يترفع عن مثل هذه الامور اللي كلها ملاش مستند، ويتكلم على القضية الحقيقية اللي تخص اي واحد عايز يعرف الحق، قضية المنهج. نعم. ليه فرعون استعبد الناس دي؟ ليه بنو اسرائيل انتقلوا الى مصر؟ وكيف كان شأنهم بسبب توحيدهم لربهم؟ نعم. كيف نصر الله المظلوم زي يوسف عليه السلام لما اخواته تآمروا عليه وضعوه في البئر؟ الاشياء اللي هتفيد البشريه، مش الشكل اللي حصلت عشان ان الارض دي بتاعتي ولا مش بتاعتي. ابو انت عملت ايه ده؟ انت عملت فتنه بين الاخوه. ايه لازمه الكلام ده؟ صحيح. وبعدما مضت ايام بكائه كلم يوسف بيت فرعون قائلا: ان كنت قد وجدت نعمه في عيونكم فتكلموا في مسامع فرعون قائلين: ابي استحلفني قائلا ها انا اموت في قبري الذي حفرت لنفسي في ارض كنعان، هناك تدفنني، فالان اصعد لادفن ابي وارجع. فقال فرعون: اصعد وادفن اباك كما استحلفك. فصعد يوسف ليدفن اباه، وصعد معه جميع عبيد فرعون شيوخ بيته وجميع شيوخ ارض مصر وكل بيت يوسف واخوته وبيت ابيه، غير انهم تركوا اولادهم وغنمهم وبقرهم في ارض جاسان. وصعد معه مركبات وفرسان، فكان الجيش كثيرا جدا. يعني عيسو ما يقدرش يوقفهم حتى. فاتوا الى بيدر اطاد الذي في عبر الاردن ونحو هنا. خلي بالك دلوقتي بقى، يبقى هو بيقول ايه القصه؟ ان هم خدوا برضو الكلام ده مش صحيح، بس هم خدوها منين؟ من التوراه العبريه. خدوها من التوراه العبريه. نعم. شوف حذفوا منها ايه؟ ايه اللي حذفوه منها؟ راح لاحظ وركز. طبعا الناس سمعت التوراه العبريه من خلال القراءه من التلمود، نص التلمود اللي هو فيه نص التوراه نفسها. فلما راى اهل البلاد الكنعانيون المناحة في بيض الاطاد قالوا: هذه مناحة ثقيلة للمصريين، لذلك دعي اسمه ابل مصرايم. الذي في عبر الاردن. وفعل اسم له المكان يعني اللي كان فيه. وفعل له بنوه هكذا كما اوصاهم، فحمله بنوه الى ارض كنعان ودفنوه في مغارة حقل المكفيلة التي اشتراها ابراهيم مع الحقل ملك قبر من عفرون الحثي امام ممرة. ثم رجع يوسف الى مصر وهو واخوته وجميع الذين صعدوا معه لدفن ابيه. عملوا بقى حذفوا كل ما يتعلق بقصة عيسو. نعم. انه وقفهم ولقوا ما اعرفش ايه، ما فيش ده. كل اللي حضروا تحس فيها ان كل ايه، لا عيسو عمل حاجة ولا اي حاجة من الحاجات دي خالص. يبقى النصارى كانوا عايزين يكذبوا مين؟ اليهود. لما تقارن بين النصين انت ليه نص مقدس في التوراة حذفته؟ لأنه مش مقتنع بيه. هذه الحكاية. نعم. طيب ليه النص المقدس اللي عندكم ده ربنا لم يشر إليه؟ ولا الرسول ذكره؟ لأن الكلام ده مش حقيقي وما حدش مقتنع بيه. صحيح. الأنبياء يدفنوا حيث إيه؟ حيث ماتوا. سبحان الله. وبعدين خلي بالك الاشارات دي كلها بتيجي من خلال القراءة والتتبع، فاللي هيتتبع اللي عندهم ويقارنوا بالقرآن يجد مفاجآت لا حصر لها، كأن القرآن جاي برسالة بقول اقروا وقارنوا واطلعوا بالنتيجة في النهاية. ساعتها ما يقدرش يفلت من نص جاء في كتاب الله او في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شفت بقى اما يقول لك مصدقا لما بين يديه من التوراة ومهيمنا عليه، ما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. نعم. صدق الحق اللي موجود وهيمن عليه، بمعنى ان ده مش موجود ده موجود. شوف بقى اللي حصل بعد كده. ها نقراها من هنا ولا من هنا؟ من اي توراة نقرا؟ اخبرك ازاي يوسف يطمن اخوته. دي النصارى. النصارى. شوف التوراة من عند النصارى. وشوف الاثنين لغاية ما يجي لمسألة تعذيب بني اسرائيل، ازاي يذبح ابنائهم ويستحي ايه نساءهم. ومين اللي اشار بالشورى دي؟ لانهم اتهموا فيها نبي من الانبياء، ان اللي اشار بالشورى دي سيدنا ايوب. نعم. ايوب صاحب سفر ايوب اللي موجود هنا هو اللي اشار على فرعون ان يذبح الاطفال الذكور ويستحيي ويستبطي النساء. ايه ده؟ نبي يشير على فرعون كده؟ واللي جاب ايوب لفرعون مين؟ نعم نكمل. ولما رأى إخوة يوسف أن أباهم قد مات قالوا لعل يوسف يضطهدنا ويرد علينا جميع الشر الذي صنعنا به. لما حطوه في البير يعني. فأوصوا إلى يوسف قائلين أبوك أوصى قبل موته قائلا هكذا تقولون ليوسف اصفح عن ذنب إخوتك وخطيئتهم وخطيئتهم فإنهم صنعوا بك شرا فالآن اصفح عن ذنب عبيد إله آبيك. فبكى يوسف حين كلموه واتى اخوته ايضا ووقعوا امامه وقالوا ها نحن عبيدك. انت هم ناسين ان يعقوب جمع اولاده كلهم ووقفهم قدامه، ده على حسب ما ورد في التوراة ان ايه العبرية نعم عند اليهود، وقفهم قدامه وباركهم وكلهم وانت مش هتشتري التابوت عشان انت ملك يا يوسف اخبرك ازاي. وبعد كده وقال لهم انتوا اللي انتوا عملتوه كله كان مقدر وانتوا ما عملتوش حاجه غير ان انتوا اتبعتوا المقدر. هنا طبعا النصارى يعني انتوا مالكوش ذنب في حاجه، مفيش خطيئه يا جماعه. نسوا الكلام ده كله وقاموا عاملين التوراه على مزاجهم هم. نعم. فقال لهم يوسف لا تخافوا لأنه هل أنا مكان الله؟ أنتم قصدتم لي شرا، أما الله فقصد به خيرا لكي يفعل كما اليوم ليحيى شعبا كثيرا، فالآن لا تخافوا أنا أعولكم وأولادكم. فعزاهم وطيب قلوبهم. بعد كده مات يوسف وسكن يوسف في مصر هو وبيت أبيه، وعاش يوسف 120 إيه؟ 110 سنة. 110 سنين. ورأى يوسف لأفرايم أولاد الجيل الثالث. وأولاد مكير بن منسى أيضا ولدوا على ركبتي يوسف. وقال يوسف لإخوته أنا أموت ولكن الله سيفتقدكم ويسعدكم من هذه الأرض إلى الأرض التي حلف لإبراهيم وإسحاق ويعقوب. واستحلف يوسف بني إسرائيل قائلا الله سيفتقدكم فتصعدون عظامي من هنا. ثم مات يوسف وهو ابن 110 سنين فحنطوه ووضع في تابوت في مصر. بقول له ما هو خلي بالك بقى انا برضه هموت ولازم احلفكم بالله ترجعوني الارض ابراهيم واسحاق وايه و يعقوب. لاحظ ان ما جابوش سيره اسماعيل. هيقطعوا رقبته زي ما قطعوا رقبه عيسو. لا مش مهدايا يعني. لان الحقيقه ان اسماعيل كان في مكه. نعم. بعيدا عنه. في بريد فراغ. لان هم مقرين بان اسماعيل واسحاق الاثنين كانوا على نفس الدرجة بالنسبة لابراهيم في قضية النبوة والوحي ورضا رب العزة والجلال عليهم. فكون ان دول يذكروا الثلاثة بس يعني كأن فيه واحد متعمد انه يحط عنصرية داخل الكتاب لليهود اللي موجودين دلوقتي مش لبني اسرائيل، لان بني اسرائيل كانوا على التوحيد كانوا مسلمين. شانهم شان اسماعيل وشان كل الانبياء. نعم. انما في عصبيه متعمده لان كون النبي يجي عربي، خلي بالك من النقطه ديت. نعم. هو ليه اليهود كفروا بالنبي عليه السلام؟ عليه انه عربي جاي من غير ما هيرجعهمش لارض الاباء والاجداد. هو مشكلته مشكله ملك عندهم زي ما تقول كده سياسه القصد منها الهيمنه على الدنيا استخدموا فيها الدين. بنفس ما فعله خوارج العصر من الاخوان المسلمين. ماذا صنعوا؟ استخدموا الدين عشان الوصول لملك. نعم. فضاع. ونفس الوضع حصل اليهود فتشتتوا. وزي ما ربنا بيفشل كل من استخدم الدين تجارة هيفشل اليهود برضه. اياك تظن ان اليهود، بعض الناس بيظنوا كده دلوقتي، ان هم مش مسيطرين على شركات العالم والاقتصادية ومصانع السلاح والحاجات دي، ان الكلام ده هو هيديهم استمرارية في القوة. نعم. لا، ده كل المشكلة ان الناس ما كشفتش المؤامرات بتاعتهم. فيوم ما ينكشف اليهود وتبان اغراضهم واضحة للعيان الناس بياكلوهم اكل ما بسيبوش فيهم فتفوت، زي ما هتلر اكتشف خبثهم ومكرهم في اوروبا فعملهم المحرقة. نعم. يعني في المحرقة بسبب افعالهم، ايه اللي يخلي واحد يعمل فيهم كده؟ اللي ان هم اصلا بيكشفهم لما يجي يبصوا لا ايه النقطة الحرجة اللي يكشف فيها نفسه. زي ما يجي مثلا بعض اليهودي يصرح يقول لك ايه احنا ازاي نقضي على كل الدول اللي في العالم دي مع ان اليهود دولة صغيرة كده. فيضرب لك مثل الديك اللي يعمل فتنة بين الديك الكبار ويقعد يقطعوا ببعض ويكسروا ببعض وكل واحد يموتهم وما يقدروش يعملوا حاجة خالص، هو بقى ساعتها يتحرك. في اللحظة اللي بيتحرك فيها لو صدفوا ديك لسه فيه النفس بيعملوا محرق. شفت بقى بالظبط. فهو كون ان هم هيمنوا في شركاتهم واقتصادهم والتحكم في الرؤساء والمنظومة الدولية اللي عاملينها والكلام ده كله، ما هو الا وسيلة من الوسائل اللي بتعجل بنهايتهم، لان اول ما ينكشف مؤامراتهم الناس كلها بتنقلب عليهم لان هم عايشين في وسط الناس. فلما الناس تحس بالمؤامرة لو اي واحد يهودي موجود الناس بتنقض عليه على طول، زي بالضبط ما خدع الخوارج خدعوا الناس. دلوقتي شوف رد فعل الناس لو شافوا واحد بينصر الخوارج او بينصر عسل البنا ولا بينصر مجموعته، ايه اللي بيحصل؟ بينقضوا عليه انقضاض. صحيح. ليه؟ لان ما هوش ده الدين، انتوا تاجرتم بدين الله عز وجل. فهم قعدوا يتاجروا بالدين، فلما لقوا النبي عليه الصلاه والسلام جاي يدعو الى توحيد الله عز وجل قال لك لا يا عم ده ما ينفعناش. شوف بقى بقول لك ايه، قاهر شعب اسرائيل. وهذه أسماء بني إسرائيل الذين جاءوا إلى مصر مع يعقوب، جاء كل إنسان وبيته، رؤوبين وشمعون ولاوي ويهودا وإساكر وزبولون وبنيامين ودال ونفتالي وجاد وأشير، وكانت جميع نفوس الخارجين من صلب يعقوب 70 نفسا، ولكن يوسف كان في مصر. ومات يوسف وكل إخوته وجميع ذلك الجيل، ماتوا كلهم. وأما بنو إسرائيل فأثمروا وتوالدوا وناموا وكثروا كثيرا جدا وامتلأت الأرض منهم. شوف بقى هنا احنا بندور دلوقتي بقى ده المحل الشاهد هنا بقى هو. ازاي حصل العداء بحيث ان فرعون يتسلط على بني إسرائيل وذبح أبنائهم ويستحيي ايه نساءهم وازاي استعبدوا. نعم. ولاحظ في المسألة دي قصة هامان، لان برضو اتلعب زي ما حذفوا اشياء وما فيش عندهم نص مقدس يحس تحترموه او حاجه زي كده ويحافظوا عليه ولعبوا فيه. نعم. لعبوا برضو في هذه القصه لما اخذوا اسم هامان وحطوه على هامان اللي كان بيعادي استير في سفر استير. وعلى فكره واضحه قوي قوي قوي قوي. نعم. واضحة جدا. فربنا سبحانه وتعالى ينص على ذكر هامان مع فرعون، مع ان انت لو بحثت في الكتاب المقدس كله على كلمة هامان تقوم طلع لك هامان بتاع استير. ايه اللي ودى هامان في استير؟ تم يكونوا اسم تاني، لكن هو عايز يقول لك الجماعة اللي هم دور على هامان هتلاقي هامان موجود عند استير، بس استير فقط، استير فقط ما عرفش اللي عند استير مش كده؟ لكن في الحقيقة هامان ما كانش مع استير، اللي كان مع استير واحد تاني او اسم تاني، بس هم خدوا الاسم قالوا لزقوا عنده استير. ليه؟ لان الصفة اللي موجود فيها استير بتدافع عن اليهود عند ملك ظالم، فالوزير بتاعه يكون ظالم، فقالوا شيلوا اسم الوزير ده وحطوا مكانه هامان بتاع فرعون وخلوا الدنيا ملخبطة. نعم. وجايين بقى هم اللي يقولوا لا ده احنا النص بتاعنا محمد واخده هو اللي لخبط. لخبط ايه يا جاهل انت؟ صحيح المستشرقون وبعض الناس يقول لك ايه محمد جايب هامان اللي جه في سفر استير، واستير دي كانت بعد سليمان يعني بعد موسى بفترة طويلة جدا جدا، اخد بالك ازاي؟ بعد الخراب البابلي جاي، بعد عزرا يعني بعد الخراب البابلي، بعد الخراب البابلي يعني بعد مسافة طويلة جدا جدا، ياخد هامان ويروح يحطه عند فرعون، يبقى محمد اللي اخطا، محمد برضه اللي اخطا. واذا كان محمد اخطا تحشوا القصه كامله تحذفوها كده كامله، ان يعقوب جه يدفن فاخوه وقف له قال له لا، جم يدفنه يعقوب اخوه قال له لا ما يدفنش في القبر بتاعنا لان الامر ده بتاعنا وحصلت معركه وكلام الكلام ده كله اتحذف كده زي السلام عليكم. سبحان الله. يعني هم انا القصد ان انا اقول لك انهم وصلوا بكتابهم الى الجرأة على الكتاب في ان يحذف منه. ولذلك ربنا لما قال يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يعني خدوا الكلمة اللي كانت موجودة عند همان راحوا حطوها عند استيك ويجوا في حتة يقوموا شايلينها. زي برضو ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده، او واخدينها من صموئيل وراحوا حطوها في القضاء وجابوا مكانها العسل، ما حدش يدوق العسل، اللي يدوق العسل فليس مني ومن لم يطعمه فانه ايه مني، فقاموا شايلين الميه وحطوا مكانها عسل. لا، ده القران جاي يقول لكم لا، ده كان فيه ميه بس انتوا وديتوا الميه والشرب من الميه والغرفه، حتى كلمه غرفه نفسها الا من اغترف غرفه بيده، القران يحافظ على اللفظ لان هو ده لسه موجود في سفر الايه القضاء. شفت بقى ازاي؟ هيمنة بمعنى الكلمة. فيجي اسم هامان اللي هو رئيس عمال مصر والمسؤول عن المباني والهندسة، اللي هي وزير التخطيط والعمران اللي كان موجود في مصر واستخدم اليهود في ذلك في البناية، فيقوموا شايلين الاسم. نعم. شوف الدليل على كده ايه. ها، ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن يعرف يوسف. هات قهر شعب لشعبه هو ذا بنو اسرائيل شعب اكثر واعظم منا، هلما نحتال لهم لئلا ينمو فيكون اذا حدثت حرب انهم ينضمون الى اعدائنا ويحاربوننا ويصعدون من الارض. فجعلوا عليهم رؤساء تسخير لكي يدلوهم باثقالهم. اي كلمة رؤساء تسخير دي مكان هامان. نعم. جعلوا رؤساء تسخير. فما فرعون يخاطب اللي مسؤولين عن البناية يقول لك وخاطب فرعون رؤساء التسخير. هو رؤساء التسخير دول ايه؟ ده ناس كتير اللي هيشرف على المباني. نعم. هو واحد بس؟ ده كل مجموعة معاها رئيس. طب الامر لما يوصل لهذه المجموعه في كل قلعه من القلاع اللي هم هيعملوها في مصر كلها، نعم، اخبلك ازاي؟ طيب فرعون هيبعت رساله لكل واحد ولا عنده واحد بينظم العمليه دي كلها؟ رئيس العمال. واللي اكتشفوا ان اسمه موجود في الاثار هامان لان بوكاي موريس بوكاي اللي كان نصراني واسلم راح لواحد من المتخصصين في الاثار الفرعونيه وقال له ايه رايك لو انت واحد قال لك ان تعرف هامان دي قاعد يدور، قال له هامان ده اللي هو كان رئيس الايه العمال اللي في عصر فرعون في الاسره كذا، قال له طيب لو قلت لك ان في واحد من 14 قرن قال لك ان هامان ده هو كان رئيس العمال، قال له مستحيل الكلام ده، يعني ده ما وردش الا بس في الاسماء السجلات اللي مكتوبة عندهم. فقام جايب له القرآن، الرجل حصل له ذهول وأصبح دلوقتي الدنيا مقلوبة بالحكاية دي، أخي بالك إزاي. طيب إن شاء الله فضلتور نكمل في اللقاء القادم، جزاك الله كل خير وربنا يجعل عمل فيه ميزان حسنتك إن شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم وكذلك فريق العمل ووسقات البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رماه لم إلا على درب اليقين واجعل سبيل الحق